وإننا والله لن نعتدي على أحد ما لم يعتدي علينا، ومن ثبتت له علينا مظلمة فهذه أموالنا، وهذه ظهورنا، وهذه رقابنا خاضعة لشرع الله، بدءا من أمير الدولة وانتهاء بأصغر جندي فيها، وهذه قنوات الاتصال مفتوحة، وتلك مقراتنا معلومة.